فأما الذين آمنوا فقال أن يا بني

أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ وأقيموا الصلاة

قولوا راعنا